فأولئك الله يا قرآن كريم الله الله يرضى عليك.

وهي

Yeah.

وَإِنْ كَانَ

حميد كبير الكتاب من الله العلي العليم حاضر الجنة قابل التوبة شديد العقاب بالقول لا إله إلا الله وإليه المصير. فأنت رجعت فيما قلت وأنفعت فيما أحكمت. وهكذا أيها الأخوة عشنا وإياكم مع القرآن الكريم. تابع علينا فضيلة القارئ الشيخ الحاج محمد أنور القارئ للإذاعة والتلفزيون العربي. أما مكبرات الصوت والأضواء الفاشلة لأولاد سليم باجر إدارة الحاج علي سليم باجر.